الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الرحيم الغفور. الحمد لله الرحيم الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده حمد القانع الشكور، ونعوذ به من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة والنفور، ونرجوه أن يحفظنا فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أو فطور. أنزل من السماء ماء مباركا فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات، منها الصخرة ومنها البور، وفي الأرض قطع متجاورات، منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا، وفي النهار النشور. ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا القحط ما طلب الرخاء، ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور، ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة، ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور، ولولا القبح ما مدح الجمال، ولولا الحمائم ما توحشت الصقور، ولولا النقص ما عرف الكمال، ولولا الجبن ما انتصر الجسور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بدر البدور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل والقرآن، وكذلك الزبور، النبي المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان سبابا وما كان صخابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، النبي ما كان خداعا وما كان مغتابا، ولا سلب بالحيلة أهل الدثور، النبي ما لبس الحرير وما نام على الوثير ولا شيدت لسكناه القصور. النبي ما هيئت له الوسائد وما مدت له الموائد ولم تلأ بألوان طعامه القدور. ما جمع له المال وما استذل أعناق الرجال ولا هدمت ببطشه القرى والدور. النبي ما اصطكت بالرعب منه أسنان وما ارتعدت من هيبته الأبدان ولم تلأ بالخوف منه الصدور. ما زيفت له الحقائق وما رفعت لتحيته البيارق وما صفق له مأجور. ما مشت أمامه الأحراس وما دقت له الأجراس وما تونت بأمجاده الحور. ما رفع الشعارات وما استقبل بالهتافات ولا نثرت في طريقه الزهور. ما أثاب على النفاق وما جاز لأمته الشقاق ولا قيل من أجله الزور. ما احتجب عن رعيته وما انتصر لقبيلته ولا أباح لنفسه المحظور. ما وهنت عزيمته وما تغيرت سجيته ولا أصابه من المديح غرور. إذا تكلم وعى سامعوه وإذا عمل قل ذه تابعوه بالإخلاص وليس من أجل حب الظهور. النبي هو الرحمة المهداة هو النعمة المسداة. والله لو تبعنا سنته ما اختلطت علينا الأمور. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا وحبيبِنا كامل النور وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وقنا بحبهم كل الشرور.